جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليك فائدة ذكر الشيخ ابن عثيمين. نعم أعطني إياه. قال رحمه الله تعالى قال خطب عمر رضي الله عنه ذات يوم فقال أيها الناس إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعل أن يكون قد أوقر راحلته يعني قد حملها من الغلول يعني لا تقولوا هكذا ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد فلا تشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تشهد له أما من سوى هذا فقل كلاما عاما قل من قتل في سبيل الله فهو شهيد وهذا نرجو أن يكون من الشهداء وما أشبه ذلك من الكلام. نعم هذا الكلام الذي كثيرا ما نردده ويقول إن المؤمن يجب أن يكون بين الرجاء والخوف وأنك لا تشهد لأحد بجنة أو بنار مهما رأيته عليه من العمل إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين فتقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد وهو في الجنة. من هو الذي قتل في سبيل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال الرجل يا رسول الله يقاتل حمية يعني حمية لقومه والرجل يقاتل شجاعة من أجل يرى مكانه وأنه شجاع وبطل والرجل يقاتل رياء حتى يمدح أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا يعني تزكي أحد لأن الله أعلم فربما أنك تشهد له وأنت ما تدري ربما عنده أشياء ما تدري عنها ولذلك قال رضي الله عنه فلعله قد أوقر ناقته يعني ربما صار يلتقط من الأموال الغنائم التي ما قسمت وما تحل حتى تقسم فإذا أخذ هذا غلول والعياذ بالله والغلول أشد من السرقة ومن يغلي يأتي بما غلى يوم القيامة لا تشهد. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قتل رجل قالوا هنيئا له جنة أو قالوا هنيئا له الشهادة النسيان مني أنا فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك فإن الشملة يعني العباءة التي غلها يعني من الغنائم لتشتعل عليه نار عباءة. فما ينبغي الإنسان أن يشهد لأحد مهما كان تقي فيما يظهر لنا نقول إن شاء الله نرجو له خير إن شاء الله نرجى له خير ما نقول قطعة من أهل الجنة ما ندري. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله وأنا رسول الله ما أدري ماذا سيفعل بي فلا نقطع لأحد من جنة أو بنار إلا من شهد له المصطفى عليه الصلاة والسلام أو ثبت ذلك في الكتاب وغيره لا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء هذا هو السنة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعطاني أحدهم مالا لكي أبني به بيتا على أن أقسطه بفائدة فما حكم تلك الفائدة التي أخذها؟ إذا كان أعطاك المال مناولة يعني ذهبا أو فضة وما يقوم مقامها كقرض لكن اشترط عليك منفعة بأن تدفع له هذا المال مقصد لكن بزيادة فهذا ربا صريح ما في كلام. لكن لو انك اشتريت منه سلعة بمال مقصد ثمن معين محدد والقصد محدد وباع عليك السلعة هذه بأغلى ما تساوي نقدا سيارة تساوي نقدا 20,000 باعها عليك 30,000 مقصد الثمن معلوم والقسط معلوم كل شهر تعطيها 1,000 ريال مثلا ثم أنت تأخذ السيارة هذه وتبيعها وتقبض ثمنها شرط أنك ما تبيع على صاحب اللي باع عليك ولا أحد من أقاربه أو من أصحابه ربما يكون أوصاهم يشترونها له تبيعها بيعا صحيح على إنسان ما له علاقة بهذا ثم تأخذ ثمنها وتعمر به البيت وتقصد لهذا ثمن السيارة كما اتفقتم هذا لا بأس به. أما أنه يعطيك 20,000 يضعها بيدك ويقول هذه ب25، هذا ربا صريح ما عليه غبار. يقول السائل: ما هي أحسن الشروح لكتاب رياض الصالحين؟ لعل هذا الكتاب الذي معك لمن يا عاصم؟ ابن عثيمين والشيخ الذي شرحه أيضا، ما يحضرني والله اسمه الآن، لكن المهم أن شرح ابن عثيمين هذا شرح يعني مبسط، عبارة سهلة، والكتاب أحاديثه يراد منها الترغيب والترهيب، بيان فضائل الأعمال والحث على ذلك. فهذا الكتاب إن شاء الله شرح ابن عثيمين معروف في الغالب أن كل كتب الشيخ رحمه الله ميسرة وسهلة موفق إن شاء الله للصواب، ولو نزكي على الله أحدا، رحمهم الله أجمعين وجزاهم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.